غباء. وزاد الطين بالله والمرض إلا قال وضعفه بالهيثم الهيثم الجهمي في مجمع الزوائد. هذا الغباء. إذن هذا تأكيد لما قلت لكم أن ماذا؟ أن مجاهد سمعه من شيخي ابن عباس قال هذا، وهذا أثر واضح التفسير. هذا قبل التفسير كان يروي منه ابن أبي هاشم التفسير، ما هو التفسير ابن لهيعة عن عطاء بن ذر عن سعيد جبير بن عباس. هذا التفسير مشهور جدا، مشهور جدا. تعرف لو قال عن سعيد بن جبير ووقف لكان حجة أيضا. ليش؟ لأنه تأكيد أنه من نفس المدرسة، ثم هي صعيبة كتب سعيد بن جبير بن عباس رحمة الله عليه. فمين ولا لا؟ طيب بن عبد البر ماذا يقول؟ إن مجاهدا وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن حتى قيل إذا جاءك التأويل عن مجاهد فحسبك به. شوف التقديم هذه وانت وإلا وأنا نخلع كي نسمع إلا هذه ولكن هذه لجاء. لو سمعت شخص يقول لك نعم هذا حق لكن أعرف حيقول ناطق إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن له قولين مهجورين من أهل العلم. أنا حافظ المغرب. من هؤلاء؟ ابن عبد البر يقول مجاهد هجر من تفسيره أو من تفسيره قولين أجمع أهل العلم على هذا. أحدهما تأويله المقام المحمود بالإجلاس. هل تفهم يا ابن عبد البر؟ واضح. أهل العلم يا ابن عبد البر ومن تقتدي هجروا قول مجاهد الإجاز. لماذا رواه؟ لماذا رواه الطبري وهو ابن أبي حاتم ويدرج كتب العقيدة؟ هذا هجر، هذا تسمي هجر؟ هذا هو الولاء. والثاني تأويله إلى ربي ناظرة بانتظار الثواب، لا صح عنه عند سعيد منصور قال تنظر إلى ربي، هذا ما فيه إشكال. وقال بعد سعيد جبير سعيد منصور عن سليم علينا ليس في اختلاف القرآن، ليس في القرآن اختلاف ولكن أمر جامع ربي. هذا صح المجاهد. طبعا مجاهد نفسه صح عنه أنه قال مقام المحمود الشبع، صح عن جهة. قال عياض وقد روي عن مجاهد قول منكر لا يصح. الله أكبر. ولو صح يقول لكان له تأويل على غير ظاهره. حتى لو صح عنه بده يرده. يقول هذا الوزغ، هذا الوزغ من مدرسة الدماج يسمي نفسه أبو أنس، يقول ولو صح أو يعني الآن خلاص جاب أتى بن عبد البر كأنه يعني يظن في نفسه خلاص افترشت أمام الطرق وطرد الأذى. يقول خذ الله ولو صح لم يؤول فهو أثر تبعي. يعني كأنه ينتقد يقول لا لو صح لن أقوله. طيب هو صحيح بعض الليث بن سليم وكذا تصطرق الغبية وأمور العقيدة. استمع هذو السلفيين، أنا لا أتكلمك عن الناس الناس نزعم دار حديث وآل سلفية والسلف وكذا. وأمر العقيدة يقول لابد فيها من نص من كتاب أو سنة ظاهرية بحتة كما قال الشيخ الألباني لعنة الله عليكم على الألباني ومن ولاكما. وخلاصة القول يقول الألباني والله الألباني هذا دسيسة والله، يقول إن قول مجاهد هذا وإن صح فلا يجوز أن يتخذ دينا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة. تخيل واحد يقول لك عقيدة توطع للسلف يقول لهم حرام أن تعتقدوا هذا، مش فقط بدعة، حرام بدعة حرام، يعني إذا شيء حرام يعني بدعة، بدعة لا تعتقده. نعم له قول أيضا قال وإن صح فأنا أول الكافرين به. أخزاه الله. قل لو أنت كما قلت فأنت لا. ثم ماذا قال؟ والله هنا تتعجب. يقول هذا صاحب الكتاب وقد صح القول، يعني سنة مجاهد لم يبلغه ولا عارف درس المسألة، يقول ولقد صح القول عن جماعة من الأئمة بأثر مجاهد، يعني القول الجماعة الأئمة قالوا أثر مجاهد. والألباني ينقل في الألباني وابن عبد البر وعياض المنحرفين ويترك السلف. أبو داود